ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخذ الكرام نبدأ في عمدة الأحكام للحافظ المقدسي، واليوم إن شاء الله ننتهي من آخر كتاب الحدود، آخر باب الحد الخمر، والحديث الأخير وحديث التعزير نبدأ به، وتأثر الوقت ندخل في الأمان والنزول. طيب، نرجو يعني الأسبوع القادم. عن أبي بردة هاني بن هيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أصباط إلا في حد من حدود الله. نعم، هذا الحديث ختم به المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب الحدود، وهو تتمة لمسألة الحدود، وهو سمى هذا الحديث في من أبواب التعزير أو في باب التعزير. وهذا التعزير يكون في أقل من الحد كما سيأتي معنا، وكأنه بعد أن انتهى من بيان الحدود التي شرعها الله عز وجل في بعض المحرمات أو بعض العقوبات التي لمن ينتهك هذه المحرمات، فأتى بالذي يلي الحدود ودونها وهو التعزير. والتعزير، أو كلمة التعزير من الأضداد في اللغة، بمعنى قد تأتي بمعنى التوقير، قد تأتي بمعنى العقوبة، فيقال عزره يعني منعه أو عاقبه، وأيضا يقول عزره أي نصره، كما جاءت الآيات التي آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل به، يعني توقروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يأتي التعزير من باب التوقير، قد يأتي من باب المنع والعقوبة، والذي نراد به هنا في باب الحدود وهو المنع والعقوبة. لذلك التعزير باب من أبواب الفقه الإسلامي، وباب عظيم جدا تكلم فيه الفقهاء، وأيضا هو من أبواب الذي يعني يقضي به القضاء، أو هو حق للولاة كما سنبين. وهذه سواء الولاية العامة لولاية الأمير أو الخليفة أو الولاية الخاصة، وإن كان أهل العلم قالوا بأن التعزير يكون اسم يختص بالضرب، تعزير اسم يختص بالضرب الذي يضربه الإمام أو الخليفة، لذلك يقولون في غير الحدود. قيد هذا أنا نسيته، يعني اسم يختص بالضرب الذي يضربه الإمام أو الخليفة في غير الحدود. إذن هو غير الحدود، التعزير يكون بخلاف الحد، ولذلك قالوا هذا يسمى تعزيرا. أما ضرب الرجل لابنه مثلا، أو المعلم للطالب، أو حتى رجل لامرأته، هذا يسمى تأديبا، غير التعزير. بعضهم البعض يعني قالوا كل واحد، لكن الصحيح التفريق هذه، لأن التعزير يكون من باب الضرب الذي يكون لا يكون إلا للولي العام أو الولاية العامة أو الخليفة أو الأمير. وأما ما كان ذلك، ما كان من الولاية الخاصة كالأب مع ابنه ومع زوجته، أو المعلم مع التلميذ، فهذا يكون من باب التأديب. والتعزير أصالة يكون إذا فعل الإنسان معصية، وهذه المعصية ليس فيها حد من حدود الله عز وجل، فإذا رأى يعني الإمام أن يعزره على هذه المعصية فليعزره. رجل مثلا كما يقال الآن في زمان التحرش، هذا اللي يقول عليه الآن، اللي هو اعتاد أن يتحرش بالنساء، أو اعتاد أن هو يعني يضايقهم في الطرقات أو يضايقهم في كذا أو في كذا، وهذه انتشرت وعلموا. فالإمام للإمام ولي الأمر أن يضع تعزيرا لذلك الذي يفعل عليه المعصية، أو مثلا رجل يقذف بدون بغير الزنا، يعني يلمح أو يقذف الكلام بغير التصريح بالزنا، لأن القذف بالزنا فيه حد، لكنه دون ذلك ليس فيه حد، فهنا للإمام أن يعزره أيضا. أو في الجنايات التي فيها أرش، يعني أتى بجناية لكن ليس فيها حدا، ما فيش فيها قطع أو فيها مثلا كذا، دون ذلك أن فيها الأرش هذه، فهي أيضا للإمام هنا أن يعزر في هذه الجنايات. هيك في الجنايات تأتي، اللي هي كأنه قيمة الشيء الأتلف، هذا يسمى أرش لو بدك يعني في اللغة، وهذا بيكون دون الحدود، الذي ليس فيها حدود يسمى أرش. فنقول هنا أصل هذه المسألة الجواز الضرب، وإن كانت الآية عامة في النساء والرجال والنساء، والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فأجاز الشرع للرجل أن يضرب الزوجة إذا نشزت، وهذا من باب أيضا نقول والنشوز معصية. فلذلك يستدلون هذه الآية أيضا لمن يقول بأن التعزير في كل واحد، يعني ليس يفرق بين التأديب والتعزير، لكن يقول بأن لما نشزت في هذه معصية فللزوج هنا أن يعزر بالهجر بالعظة أولا، ثم الهجر في المضاجع، ثم الضرب بعد ذلك، لأن هذا المقصود في التعزير. وهذه دل ذلك على أن كل معصية لا حد فيها يجيز الضرب أو يجاز الضرب لأجلها، ولكن طبعا بالضبط كما سيأتي معنا بعد ذلك. يستدل أيضا على مسألة التعزير بجواز التعزير ما روى عبد بن شعيب عن جدي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في الثمر المعلق إلا إذا أواه الجليم. يعني إيش أواه الجليم؟ لا قطع في الثمر المعلق إلا إذا أواه الجليم، إلا ما أواه الجليم. أنا جبت ما مكان الجليم، المكان اللي هو بيحفظ فيه. طب يعني إيش معنى هذا الكلام؟ لا قطع في الثمر المعلق إلا ما أواه الجليم. خذ من الثمر المعلق مثلا حديقة وتجلل ثمارها خارج سور الحديقة وأخذ منها أكل منها، فليس عليه شيء. طب ولو جوه سور الحديقة؟ نعم. الحديث يقول لا قطع في الثمر المعلق إلا ما أواه الجليم. الجليم اللي هو السور أو نحو ذلك اللي هو بداخل الحائط، يعني ما عندش حلال لو بره ما لهوش حاجة، إنما لو جوه وهو مد ايده او دخل لا ولا الجليم يعني لا اخو الجليم المخزن اللي بيسموه مخزن الجليم اللي بيخزن فيه، لذلك لا قطع في الثمر المعلق على الشجر الا ما اواه الجليم، يعني لو تاكل وتحط في الجليم فدخل خد من الجليم بدل حرز نسيته. المعلق ما يقولش هنا ما يقولش فيه قطع هنا لانه معلق، لانه هنا لا ليس يكون حرزا، المعلق ليس حرزا، إلا ما أواه الجرين. فإذا أواه الجرين وبلغ قيمة المجن ففيه القطع، ففيه القطع، وإن لم تبلغ قيمته المجن ففيه الغرم وجلدات نكالا، ففيه هذا الشاهد، وفيه الغرم وجلدات نكالا، الغرم يعني قيمته اللي أخذ يدفع قيمته، وجلدات نكالا يعني ينكل تعزيرا بالجلد، لأنه أخذ من الجرين لكن دون النصاب فليس فيه القطع. وهذا يبين على تأصيل لمسألة التعزير أيضا. لا قطع في الثمر المعلق إلا ما أواه الجرين، فإذا أواه الجرين وبلغت قيمته المجن ففيه القطع، فإن لم تبلغ قيمته ثمن المجن. كل هذا حديث يعني لا قطع في الثمر المعلق إلا ما أواه الجرين وبلغت قيمته ثمن المجن، وإن لم تبلغ قيمته ثمن المجن ففيه ففيه القطع. هذا كله خدناه في الحدود في السرقة. وإن لم تبلغ قيمته ثمن المجن ففيه الغرم وجلدات نكالا. والحديث الذي معنا في الباب هذا أيضا هذا الأصل، يعني نقوله في الصحيحين الأقوى سندا، حديث أبي بردة هاني ابن نيار البلوي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. فهذا الحديث هو الأصل في باب التعذير. التعذير عندنا في الشرع أو الحديث التي فيها الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. و يا شيخ المشكلة أو لكم تاني عايزينه تاني طب قولوا لا قطع في الثمر المعلق إلا ما أواه الجرين، فإذا أواه الجرين وبلغت قيمته ثمن المجن ففيه القطع، وإن لم تبلغ قيمته ثمن المجن ففيه الغرم وجلدات نكالا. تقولنا إذن التعذير الآن ثبت بالشرع بجواز التعذير للإمام ولي الأمر الخليفة أن يعذر من فعل معصية دون الحد وليس فيها حد فله أن يعذره، وهذا التعذير يكون ممكن بالحبس، يكون بالجلد، يكون بالضرب. ولكن طبعا سنبين بأن هذا الحبس أو هذا التعذير لا بد أن لا يصل إلى الحدود، يعني لا يصل إلى أقل الحدود. وهنا اختلف بعض أهل العلم، يعني لا يصل هذا التعذير، كان سيجلد مثلا على قول لا يجلد لا يصل إلى 40 جلدة، على أن أقل حد من الحدود حد الخمر لو قلنا 40 جلد فلا يصل. طبعا هذا مسألة خلاف سنتكلم عنه، لأن الحديث اللي جاء معنا إيش لا يجلد فوق 10 أصوات، سنبين هذا الخلاف بين أهل العلم. لكن إحنا تبين الآن أن نتكلم على الراجح فيها الآن على أنه لا يبلغ به أدنى الحدود، فاختلفوا في أدنى الحدود، قالوا قال 40 جلدة اللي هي في الخمر هي أدنى الحدود، والبعض قال أدنى الحدود حد العبد اللي هو 20 جلدة، لأن حد العبد نصف الحر، فإذا لا يصل بالجلد إلى 20 على أن هذا أدنى الحدود. وبعض الأصحاب في المذهب الشافعي خاصة الخراسانيين قالوا ننظر إلى طبيعة المعصية التي قام بها، إن كانت هي أقرب لأي نوع من أنواع الحد، بمعنى يعني إن كان مثلا المعصية دي من جنس الشراب، يعني من جنس الشراب، يعني راح جاب شباب واقفين مع بعض كده وراحوا إيش، راح جاب دورة وزازة مية وكوباية وقعد يصب لهم تشبها بساق الخمور، متصورين المسألة الآن، جاب الكوباية والكاس وقعد يلف يدور الكاس كده أو يحط عليه شوية حاجات أو مش عارف يعمل إيه وإيه ويتشبه أو يفعل كما يفعل الذي يشربون الخمر. فهنا لو رأى هنا الإمام يعذر سيعذر على أن هذا من جنس إيش الخمر فيكون دون 40، أو واحد مثلا جاء فعل معصية من جنس القذف لكنه لم يقذف قذفا صريحا في الزنا، فهنا يكون هو دخل في جنس القذف فيكون أقل من كام 80، لأن القذف 80، فقالوا إذا إن كانت من جنس القذف فيعذر بما دون 80 مثلا، أو إن كان من جنس الزنا والعياذ بالله، يعني هو لم يفعل الزنا ولكن فعل مقدمات أو فعل أكثر من ذلك ولم يصل إلى الزنا فيعذر على أن حد الزنا للبكر 100 جلدة، فيقول هنا دون 100. هذا قول للخراسانيين في المذهب الشافعي، أن ينظر إلى فعل المعصية يوم أشبه بالجنس الحد من الحدود فيعذر بهذا الجنس ولكن لا يصل إلى الحد، يبقى ليس الأدنى الحد بقى 20 ولا 40، لا ده المسألة عندهم على حسب جنس المعصية. وهذا كلها جنس الزنا ما أنا قلت فعله بدون بالمقدمات، يعني مثلا يعني قبل مثلا ضم فاخذ غير ذلك من الأشياء هذه الأمور التي هي دون ذلك. نعم طيب هنا أيضا ما زلنا في التعذير وأثبتنا التعذير بالشرع، وقلنا التعذير أن أنا سأؤجل المسألة اللي هي فيها الخلاف على حد التعذير أو يعني مقدار التعذير والخلاف على العلم فيه لأن ننتهي إن شاء الله هو معنى الحديث، لكن إحنا ما زلنا في إثبات جواز التعذير بالكتاب وبالسنة، وأيضا إثبات بأن القدر الذي ممكن أن يعذر فيه على الخلاف بين أدنى حد 40 للحر أو 20 للعبد أو من جنسي على قول الخراسانيين في المذهب الشافعي. ولكن هناك ضوابط في مسألة التعذير، أن التعذير كما قلنا أنه لا يكون في معصية لا حد، أيضا لا يكون التعذير في كفارة في شيء فيه كفارة، يعني التعذير لا يكون في معصية لا حد من حدود الله ولا يكون في شيء فيه كفارة، يعني مثلا أنا واحد قال لزوجته الآن أنت، هو يقول لها هي عليك ظهر أمي أو لا أقربك أمي مثلا، وهذا الكلام يكثر منه، فرفعت أمره للقاضي أو لولي الأمر، أراد أن يعزره كثيرا ما يقول ذلك مثلا. فنقول لا، لا تعزيرا، لأن هنا في كفارة لهذا الفعل، وهي كفارة الظهار، لأنه إما يحرر رقبة أو يصوم 60 يوما أو يرعم 60 مسكينا، لأنه قال هذا الكلام كفارة للظهار. فإذا ما كان فيه كفارة، أو رجل مثلا محرم، فالمحرم راح إيش قاعد يحط عطر مثلا، أو لبس بخيط، أو قاعد يترفه ويسقط في شعره، كل شوية صرح راح جاي صرح يمشي ولا تمل وقع على نص شعر، فقلنا هذا يفعل شيء مخالف للشرع، لا نسأل عن ذلك للمحرم. طب هل نعزله؟ نقول لا، أصبح هناك فدية علي أو كفارة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم. فإذا لا تعزيرة لا في الحدود، المعاصي فيها حدود، ولا أيضا في المعاصي أو في الأشياء التي فيها كفارة وضع لها كفارة الشارع. والتي يتخفون نشزهن فعظهن وهجرهن في الوضع يضربهن، فقالوا هذا الضرب هذا نوع من النشوز معصية، فقال وأباح له الضرب، قلنا التعزير ضرب، فهذا دليل على جواز التعزير من الأب أو من الزوج لزوجته أو غير ذلك. هذا من إيه؟ من الكتاب. طيب، وقلنا أيضا قلنا إيش في السنة؟ طيب الحديث الذي معنا الآن، وقلنا الحديث المجان، بل أيضا نقول إذن يبقى معنا إيش؟ أولا نضع ضابط للتعزير، قلنا ما ليس له فيه حد، وما ليس فيه كفارة، وما ليس أو ما ليس له كفارة، هذا لا يكون فيه التعزير. وقد يكون التعزير بالقول، وقد يكون التعزير بالفعل. التعزير بالقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس رجل، فالرجل قال الحمد لله، فقال يرحمكم الله، فعطس رجلا ثانيا فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شمت فلان وشمت فلان، قال هذا حمد الله فشمت، وهذا لم يحمد الله فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن هذه فيها نوع من أنواع التعزير. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما يدعو له قال يرحمكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، لذلك هم ما قبلوا، ما استطاعوا أن يتصوروا النبي لم يدعو له، فإذا في شيء، فهذا بعض الأئمة قالوا هذا تعزيرا لأنه لم يذكر الذكر المراد، فبالتالي لم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له، وهذا يكون تعزيرا بالأقوال، يعني لأنه لم يقل له ذلك أيضا. وقد يقول التعزير بالأفعال، يقول التعزير بالأفعال، بل كما جاء في حديث من حديث وإن كان هذا في القول ليس بالفعل، نأخذ في القول. طيب حديث آخر في القول، حديث ابن الزبير، حديث الزبير على قول، قلنا أنه أدخلوه في الباب التعزير، وبعضهم قالوا أنه الباب التأديب، عمل الدليل الآية يعني يستدل بها على جواز التعزير، لكن أنا قلت البعض قال التعزير يكون من ولي الأمر فقط بالضرب، هذه الولاية العامة، وأما ما دون ذلك من ضرب الرجل لابنه أو المعلم للتلميذ أو الرجل لامرأته، هذا من باب التأديب، ولكن لا إشكال أن يدخل في هذا المعنى عموما. أضربهم تقول هذا تأديبا ضرب الصلاة. طيب قلنا الآن بأن التعزير قد يكون بالعقوبات البدنية كما قلنا في الضرب، قد يكون بالأقوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الحديث الذي جاء فيه الزبير يختصم إلى الرجل في شراء في شراج الحرة، وشراج الحرة هذه أرض شراج معنى السقاية، والحرة هي أرض كانت فيها من الحصى في المدينة، فيها جزء من الحصى متميز أن فيها حصى، فجاء الرجل يختصم الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن أرض الزبير كانت قبل أرض هذا الرجل، فكان الزبير يسقي أولا ثم يسقي الرجل، فجاء الرجل يعني هو والزبير يتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يريد أن يترك الزبير، يريد من الرجل أن يترك الزبير له أن يروي أيضه، يعني على أنه يأخذ منه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير اسقي أرضك، شو قال؟ اسقي أرضك ثم لا تحبس الماء أو اترك الماء. فقال له الرجل من أسنة، قال أو كان قضيت له لابن عمتك؟ كفر الكلام، كفر، قال وقضيت له لأنه ابن عمتك، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يقول له يعني أنت قضيت له بذلك؟ قال اسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسكت يا زبير ثم اترك الماء، مع أنه لو تدبرت كلام السلف في الأول ستعلم ما قال له في الآخر بعد ذلك. فقال اسكت يا زبير ثم اترك الماء أو ثم أرسل الماء. فقال أقول وقضيت بذلك لابن عمتك؟ وهذا الكلام لو كان هذه الكلام لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبه لفيه كفر، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالظلم والمحاباة. ولكن هنا استدل أهل العلم إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسل. هنا مبدئيا لا، وهنا اختلف أهل العلم فيه. أولا حلق ابن الحديث على أنه يجوز للإمام أن يعذر ويجوز أن يترك التعزير، يعني التعزير اختياري مبدئيا، لأن البعض قالوا إيش؟ هو هنا ما عذر، بعضهم قالوا إنه ما عذر. هو كل حكاية النبي صلى الله عليه وسلم حث الزبير في الأول على أنه يسقي فقط ما يري، يسقي الأرض يعني أن السقاية ثم يرسل الماء. فلما قال الرجل له أو حكمت له ابن عمتك، فقال اسقي ثم أمسك حتى يبلغ الجدر، يعني يبلغ الجدر يعني لك الحق الأصلي إنك تسقي الأرض ثم تخزن قدر الكعب، عارف كعب الرجل، مسافة الكعب هذه الارتفاع الكعب الرجل هذا يبلغ الجذر، يعني يبلغ الماء للجذر حتى يستطيع الجذر أن يمتص الماء بعد ذلك إلى باقي الزرع. فكأن هذا خزين الأرض الأصلي الذي لك. هو في الأول قال اسقي فقط ثم أرسل، فالرجل لم يعجبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقي حتى يبلغ الجذر أو الجذر، فكأنه قد حقق كاملا ثم أرسل الماء. فالبعض قال هو ما عذر لكنه إيش؟ لكنه فقط أعقل له قد حقق حتى يبين له الفرق بين الأول الحكم الأول والحكم الثاني. وبعض قال لا، هو عذر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعد أن تسامح له في أنه تأتيه الماء سريعا طلب من الزبير أن يحبس الماء قبل حاجته الأصلية حتى، وهذا تعزير من الرجل. الشاهد بأن لمن قال بالتعزير قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تغاضى، لأن القول فيه كفريات، كان ممكن الرجل هذا يعني يقتل بسبب هذه الكلمة، ولكنه البعض قال بأن الإمام أن لا يعذر، هذه مسألة اختيارية. والبعض قال دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر بالفعل بأنه قال بعد أن كان أعطاه المنحة في الماء جعله ينتظر حتى يأخذ الزبير حقه. فهذه أيضا من الأحاديث التي فيها بيان جواز التعزير لولي الأمر، وأنه على الخيار فيه. أيضا من التعزير الذي ليس بالبدن التعزير بالمال، هذه مسألة خلافية لن أدخل فيها، لكن سأخذ المعتمد المتفق عليه بين العلماء في المسألة التي اتفق عليها في جواز التعزير بالمال. وما هي المسألة التي اتفق عليها العلماء على جواز التعزير بالمال؟ مسألة واحدة من دول اتفق عليه، حسنت، الزكاة. إيش الدليل؟ في حديث عدد لا ما يجبني بالدليل عشان مش عايز يقول لي كلمة بسيدي مش فاكر دليل، بس تقريبا كان طب كلمتين منهم اللي هو أخذ الزكاة وتقريبا نصها زيادة. أيوه هاتلو انت الدليل. إن أخذوها وشطر مالي عزم من عزماتي يوم القيامة. فقالوا إذا من منع الزكاة لولي الأمر، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قالها أولا، هذه سنة أصبحت الآن، إنه أخذوها أخذين الزكاة وشطر المال. اختلفوا أهل العلم على شطر المال ده، هل شطر ماله كله تعزيرا أم شطر المال المعد للزكاة أم شطر المال الخارج للزكاة، يعني اللي هو القدر اللي يخرج للزكاة. الشاهد أن فيه زيادة عن الزكاة عن مال الزكاة، قالوا عزم من عزمات يوم القيامة، هذا تعزيرا له. شطر المال هل هو شطر المال المعد؟ لو كان مثلا وعاء الزكاة مثلا، ما هي الأولى زي الثانية عمون، وعاء الزكاة مليون، طيب الآن وهو هيخرج 2.5% على 25,000، طب أنت هتاخد نصف اللي هيخرج من الزكاة، يعني هو هيطلع 25 زائد نصف 25، هذا قول. أو لا، أنت هتاخد 25 ونصف ماله المعدل زائد 500,000، ده قول عموما، ولا يسعنا الآن في المسألة لما نأتي إليها. لكن نقول إن هذه الشاهد من الحديث الآن بأنه جاء فيه جواز التعزير بالمال. أنا طيب، فهذه طبعا بعد ذلك في خلاف بين أهل العلم على هل يجوز التعزير بالمال لغير ذلك أم لا، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، على بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال غير الجواز، وهذه طبعا يعني ليس مبحثها هنا الآن. هذا حديث في الزكاة، ما هو هذا في الزكاة لأنه فريضة. إيش؟ يعني مش هنقسم الباقي على الزكاة. ما هو طبعا لأن في موانع أخرى. يعني ان مثلا حديث جاء بالنهي عن اكل اموال الناس بالباطل, وان لا تاكل ايات واحاديث على ان علامه ياخذ حقهم مال اخيه بغير حق, اين حقك ان تاخذ منه هذا المال وتعزره به؟ ففي احاديث اخرى وادله الجمهور على فكره على عدم جواز التعزير بالمال, وشيخ الاسلام ابن تيميه قال بجواز التعزير بالمال, والمساله فيها عنده قول بجواز التعزير بالمال فيها, نعم, والجمهور على عدم الجواز. في حديث برضه شيخ اللي هو الرجل الذي غل وحرق لا خلولا حلول فأخذوا تحقيق. نعم هذا ما هو ده من ضمن الأدلة اللي بيسألون فيها, وكل هذه مردود عليه, بس أنا مش عايز أفتح الباب فيها لأن مش موضوعنا في الكتاب في المسألة هذه, مسألة تعزيز بالمال. وكنت تعزيز الرجل الراجح عدم الجواز, لكن طبعا هناك أدلة ليست أيضا يعني لها حظ من النظر, ولكن الأصول الشريعة تقول بأن أخذ أموال الناس أو المسلمين بغير حق شرعي لا يجوز, وإلا لو فتح هذا الباب لا حدث ما حدث من المفاسد فيها, وهذا قد حدث حتى في زمان الدولة العباسية, وحدث في في في في في بعد ذلك, حتى أنهم كانوا يعني أخذت الأراضي الخراج التي كانت للمسلمين التي كانت حق لهم من الجهاد والقصائم, أخذوها في بعض الدول العباسية, بعضهم أخذ الولاء أخذوا الأراضي من أصحابه, حتى يقال إن النووي رحمة الله عليه لم يكن يأكل من خراج دمشق في زمانه, لأن كانت أراضي دمشق أخذت عنه فكانت غصبا, فكان لا يتورع على الأكل من هذا الخراج لأن ليس لأصحابها الأصليين وأخذت منهم الأراضي. المهم الشاهد أن هذه المسألة يعني فيها ما فيها. الحديث فيه بعض الشغل. لا الحديث فيه بس فيه تخريج يعني أو تأويل في ممكن نفردها بعدين إن شاء الله نأتي وقتها يعني نتكلم فيها. أيضا التعزير وهذا بغير المال جاء أيضا أو إن كان يدخل فيه تعزير بالمال, حديث والحديث هذا اللي يستدل به حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال أمرت أن تقام الصلاة فأمر أن تقام الصلاة ثم أمر رجلا فيصلي بالناس فأذهب ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم وددت أو هممت مش مشكلة. لا ما قلتش أنا أمرت خالص, أنا قلت هممت, لذلك هي هممت دي أهم جملة في أهم كلمة في الحديث. هو الحديث ده ليه أكتر من يعني مستبان فيه أكتر من باب مثلا وجوب صلاة الجماعة على هذا, وأيضا هنا الباب على أنهم قالوا أنه سيحرق, أنه في أنواع أخرى لولا الذرار والنساء لهممت أن تحرق أمر الناس قال لو حرق علينا بيوتهم, فتحريق البيوت هذا إتلاف مال, فهذا تعزيز بالمال, فقالوا إذن يجوز فيه تعزيم المال, والرد عليهم طبعا المهم نقول إن هذا بين لكن قال هممت فهم ولم يفعل فليس فيه, طبعا هذا رد الذين قالوا بعدم جواز التعزيم بالمال, لكن نحن الآن نستدل على أن التعزير قد يكون أيضا في العقوبة البدنية اللي هو بالحبس, وقد يكون بالمال عند من يجيز يعني أن يوسع المسألة, لكن حتى عندما من يضيق فعندنا الزكاة الذي جاء فيها جواز التعزيم بالمال فيها وهذا نص فنقف عنده, وهذا كله يبين على أيضا مشروعية التعزير لولي الأمر سواء قلنا بالتعزير البدني أو التعزير بالمال. لكن قلنا هنا الحديث الذي معنا الآن قال لا يجاوز التعزير, هذا حديث أبي بردة أو بردة قال لا الحديث فيه أنه لا يجاوز التعزير أن لا يجاوز التعزير العشرة أصوات, وهذه المسألة قبل ندخل في الخلاف لابد أن نبين أيضا مع أن الشرع قد أعطى للولي ولي الأمر الولاية العامة جواز التعزير لمن يفعل المحرمات, لكن هذه لها دائرة أيضا لا تخرج منها, لأن الشرع أيضا يحافظ على حرمة المسلم على حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرض وأيضا على كرامة المسلم, فمع ذلك جاء التعزير بقدر يسير لم يبلغ إلى الحدود, فمهما وقع المسلم في المعصية وأراد ولي الأمر أن يعزره فلابد أن ينتبه إلى حفظ كرامة المسلم وحفظ حقوقه وعدم التعدي عليه بالإذاء الذي هو يعني أزيد مما قد حده الشرع أو وضع له مقدارا, لذلك فلابد أن ينتبه أن لا يتوسع في هذه المسألة بما يؤدي إلى الإهانات ويؤدي فيها إلى الإذاء الشديد ويؤدي فيها إلى التعدي بما يصل بعد ذلك إلى الجنايات على المسلم فيما فعله من معصية, ولا يكون تعزيرا بل يقول افتراءا وظلما, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهنا أيضا على إذا رأى إذا رأى ولي الأمر أو رأى من يقوم بهذه التعزير بأن من وقع في هذه الحرمة أو هذه المعصية من أهل الهيئات أو من أهل الصلاح والتقى وقد وقع أو ذل في هذه المعصية، فعليه أن يتعامل معه ليس بالذي يحرص وديدن فعل المعصية، فهناك فارق بين ذوي الهيئات وبين أيضا الذين يعتدون على فعل المعاصي وأن تكون حرمات الله ليلا ونهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، يعني أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود أو إلا الحدود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصحاب الهيئات هم أهل التقى، أهل الكرام، أهل المكارم، أهل الصلاح، بأنه إذا وقع منهم الأحد في معصية أو ذل في شيء فلا يؤخذ كما يؤخذ عوام الناس الذين، لا أقصد عوام يعني المرتبة الاجتماعية أو المالية، لا، الذين يرتكبون المعاصي بكثرة أو الذين يتابعون فعل المعاصي. فهذا ليش؟ لأن صاحب الهيئة هذا صاحب الفضل صاحب الصلاة له قيمة، له يعني قدر عند الناس، فإن أخطأ فلابد أن يعني يستر عليه، لا يفضح، ولأن يحفظ له ما له من كرامات، يحفظ له من مكارم، يحفظ له من أعمال خير، فلا أحد معصوم من الوقوع في الذنب. فلابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي العثرات هيئات عثراتهم. وهذا إن دل على وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقتجد الأمر، بأن إذا فعل أصحاب الهيئات شيئا فلا يعاملون كما يعامل أحد الناس ما لم تكن حدودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث لما قلناه حديث أسامة بن زيد في المرأة الخزومية التي ارتكبت حدا فغضب غضبا النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، لأنه هنا سيقع بقى هنا في موقف في بني إسرائيل، لكن الكلام على ما دون الحدود، وهذا أصل في الشرع. حتى العرب كانوا يعني ما يفعل إذا فعل أحد منهم يعني شيئا قد بسببه القبيلة تقزى أو يكون فيها خزي ورعاة، قد قبيلة هذه لا يتزوج منها ولا يزوجوا رجالهم إذا فعل أحد من هذه القبيلة مثلا شيء فيه خزي أو فيه عار، فكانوا يعني يحتطون لأنفسهم خاصة أصحاب الهيئات على أنهم لا يقعوا هذه الأشياء، وإذا أصابهم شيء كانوا يعني يصيبهم البأس لأنهم ممكن يعيرون. المرأة المخزومية ما الذي جعل القوم أنهم يزمونها لو سبب زي لما وقعت؟ لأنهم خافوا على أنفسهم لأن يعيروا بها، فأرادوا أن يعني يعفى عنها ولا يفعل فيها الإقامة الحد. فهذه المسألة أيضا قد جاء الشرع يبين لنا على أنه يراعى أصحاب الهيئات أو ذوي الهيئات في ذلك. نقول هذه ضابط التعزير هنا الذي نبينه لتأديب الإمام للرعية قد بيناه، بأنه لابد أنه لا يبالغ في العقوبة، ولابد أنه يعني يراعي حرمة المسلم عند تنفيذ هذا التعزير، ولا يؤدي ذلك إلى أنه يؤذيه أو أن هو يقع في ظلم بسبب هذا التعدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث القدسي بأن الله عز وجل يكره يعني من حبه لعبده المؤمن، قال إيش: وما ترددت في شيء أنا فعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، فيكره الله عز وجل مساءته وهو ليش من عبده المؤمن. فالله عز وجل أيضا يعني والمؤمن لابد أن يقع في ذنوب ويقع في معاصي لأحد معصوم، لكن الله عز وجل من حبه للمؤمن وأنه حتى ويعلم بأنه يعني يساء عند الموت ولكن لابد أن تقبض له الروح، فبين الله عز وجل أن يكره ذلك. لذلك ويكره أيضا لعباده المؤمنين أن يهانوا أو أنه يساء إليهم أو يؤذوا أو يفعل بهم ما لا يصح أن يفعل بهم. وهذه مسألة أقول لابد أن ينتبه لها يعني أصحاب الذين يقومون بالتعزير، ويعني حتى لا يقع في ظلمات والظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، هنا الخلاف في مسألة القيلة معنا، اختلفوا في تفسير الحد أو المقدار الذي يكون فيه التعزير. نأخذ الأقوال، انتبهوا معي عشان هتكتبوا. طيب، نأخذ القول الأول الذين قالوا بأنه لا حد للتعزير، لا ضابط للتعزير، لا قدر للتعزير، فللإمام أن يعزر كيفما شاء، يضرب 10، يضرب 5، يضرب 20، يضرب 30، يضرب 75، يضرب 80، له أن يضرب ذلك، وله أن يضرب فوق 10 ويضرب فوق الحدود أيضا على قدر الجريمة. فهذا الأمر موكول إلى الإمام، إذا رأى الإمام واشتهر أن يفعل ذلك فلو أن يفعل ذلك. هذا الكلام قول مالك وأصحاب مالك فوق الحدود. نعم قالوا لا حد في التعزير. هذا قول مالك. قلت قول إمام مالك رحمه الله تعالى لا حد في التعزير لو أن يفعل ذلك على حسب قدر الجريمة. وهذا القول قول الإمام مالك. وبه قال أبو يوسف أيضا ومحمد صاحبي أبو حنيفة الإمام وأبو ثور. وإن كان فيما أذكر إن يعني إن أبو ثور أبو محمد وأبو يوسف ومحمد قالوا بأنه يبلغ به 75، لكن يعني أبو يوسف ومحمد صاحبان. طيب هذا القول القول الأول قول مالك نقول بأنه لا حد للتعزير. القول الثاني وقول الإمام أحمد وإسحاق قالوا لا يزيد التعزير عن 10 أصوات، وعملوا بظاهر هذا الحديث. هذا القول الثاني قول الإمام أحمد وإسحاق عملوا بظاهر الحديث ألا يبلغ الحد ألا يزيد عن 10 أصوات، حديث الباب الذي معنا. القول الثالث وهو مذهب الشافعية ومذهب الشافعي رحمة الله على الجميع قالوا جواز الزيادة على 10 إلا أنه لا يبلغ به الحد. جواز الزيادة على 10 إلا أنه لا يبلغ به الحد. لكننا اختلفوا بقى في المعتبر هذا الحد. بعضهم قالوا عندنا الحد حد الحر هو 39، يعني لا يصل إلى 39 أو يصل إلى 39 فقط، هذا حد الحر. والعبد لا يزيد له عن 19 صوتا، لهذا دون الحد. أقل الحدود عموما 40، فقالوا العبد الحر لا يصل به إلى 39 أو يصل 39 فقط، والعبد 19. يصل به أقل يعني 39 ممكن 39. 39 نعم، هو 40 هو الحد. 39 و19. ولهم وجه ثاني عند الشافعي، القول واحد القول البطول له أن يزيد عن 10 ولكن لا يبلغ أدنى الحد أدنى الحدود. طب إيش أدنى الحدود؟ الوجه الأول 39 للحر 19 للعبد. الوجه الثاني لا، على الكل 19. قالوا أدنى الحدود حد العبد اللي هو 29، فلا يصل لا حر ولا عبد 19، فلم يفرقوا بين الحر والعبد جعلوه 19. وقول وجه الثالث لا، جمعوا العبد مع الحر وجعلوه يصل ل 39 فلا يزيد عن 39. وجه الثلاثة وجوه عند الشافعية مبنية على أصل بأنه يجوز الزيادة على 10 لكن لا يصل إلى أدنى الحدود، اختلفوا فقط في أدنى الحد. طيب الترجيح، طبعا هذا الكلام عند الشافعية أعتقد بالنسبة لكم هيوافق الكلام اللي قلناه في الخمر لو تفتكروا، لأن احنا قلنا في الخمر الشافعية خلف الجمهور. الشافعية قالوا بين 40 والأدنى والزيادة كانت تعزيرا، والجمهور قالوا لا 80 هي الحد في الخمر لو تذكروا. فبالتالي قول الشافعية هذا موافق لا إشكال فيه أصالة فيه. طيب توجيه المسألة، توجيه المسألة قال لأن القول الراجح قول المذهب مش قول الشافعية بأنه لا وأن يزيد عن 10 ولا يصل إلى أدنى الحدود. والرد على الحنابلة الذين طبعا الرد على المالكيين أردتم المسألة هينة ويسيرة، ومن وافقهم في المسألة القدر قليل وكثير. حديث الباب الذي معنا الآن أولا حديث اللي هو لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وإن كان ليس نصا لكن الذي جاء عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله أيضا. فهنا هذا رد على المالكية بأنك المسألة تصل إلى الحد فقط ليست زيادة عن الحد. طيب طب الذين الشافعيين الذين قالوا بذلك قالوا ايش؟ بانه حديث الباب وحديث رواية البخاري ايضا ما هي نفس قالوا لا عقوبة فوق 10 ضربات الا في حد من حدود الله. فهذا رد على المالكية ان فوق 10 يعني انتم بتقولوا اي شيء حتى زيادة على الحد. فهذا طبعا هذا يرد عليهم بأنه لا يمكن أن يزاد عن الحد لأن الحد هو الذي حده الله عز وجل والتعزيل اتفاقا هو دون الحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال في حديث اللي قطع في الثمار المعلقة قال إن بلغت دون قيمة المجن فجلدات نكالا وبالتالي إنه مش قيمة الحد. فذلك على الأدلة تبين بأن التعزيل لا يصل به غير حد لأن لو وصل فيكون حدا خلاص من حدود الله عز وجل. لكن إحنا هنرد الآن على الحنابلة في الذين التزموا بظاهر الحديث نقول الذين قالوا بالزيادة قال ثابت كما نقل النووي غيرهم من جمهور الصحابة والتابعين ورد على من جمهور الصحابة والتابعين على أنهم كانوا يجيزون بل فعلوا ذلك بالتعزيل فوق 10 وورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى موسى الأشعري قال لا يبلغ بنكال أكثر من 20 صوتا وفي كتاب له قال ولا أكثر من 30 صوتا ويروى أن وصل قال لا يصل إلى 40 صوتا هذا بينص قول الملكية لا طبعا ده قول الشافعية إزاي الملكية إحنا وصلنا الأدنى لحد قول الشافعية لأنه بيرد على الحنابلة الذين التزموا بظاهر الحديث وقالوا 10 فقط ويرد على أن فعل الصحابة من أكثر من صحابي هذا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم من الصحابة على أنه كأن بعضهم نقل إجماع الصحابة على العمل بخلاف 10 يعني أنهم كانوا يعزلون بزيادة عن 10 20 و30 وعندهم يصل إلى 40 فقالوا إن هذا أنه لا يبلغ لا تبلغ نكالا إلا قدر 20 صوتا وفي رواية أيضا له قرب 30 صوت أيضا. الأوجه الثلاثة لا إيش تقصد معلش ترجيح في الأوجه الحر أخذها بالحر 19 والعبد على 39 على هذا الترجيح الأرض على وجه أنه جعل الحر نعم تعزيره وللعبد تعزير يعني عن هذا التعزير. طيب هنا كده انتهينا من المسألة الرئيسة في هذا الباب مسألة المقدار الحد. قلنا بأن الصارف لذلك وأنه ثابت عن كثير من الصحابة ومن التابعين على أنهم قد بلغوا بالحد أكثر من 10 أصوات وكأن هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول بعضهم يوجهونه على أنه محمول على ذنب بعينه أو رجل بعينه وكان هذا الكلام فيه نظر أو مقصور على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا الكلام فيه نظر ولكن الحق يقال إن هو فقط من باب يعني بيان جواز التعزير وعلى أنه لا يصل به إلى مقدار الحد الذي قد الذي حده الله عز وجل. أراء إحنا قضينا الطرف عنها يعني في رأي قبل 75 صوت وأيضا ابن عمر قال لا يجاوز 80 صوت ابن عمر ورد عنه ذلك وكل هذه يعني أراء يعني لكن إحنا أخذنا أهم الأحوال في هذه المسألة. بعضهم لو قلت ذلك على أنه 80 طبعا بحتاج للتتبع لكن احنا قلنا بأنه المهم أنه ورد عن كثير من الصحابة والتابعين بالتعزير بأكثر من 10 أصوات فهذا دل على يعني رد فيه على الحنابلة في التقيد بمسألة 10 أصوات. طيب احنا كده انتهينا من الحديث نقف عند باب او كتاب الايمان والنذور ان شاء الله نرجعه للاسبوع القادم وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله نستغفرك واتوب اليك حتى نصف الاصول. نعم في اي اسئله؟